ما هو جواب القسم؟ إنما توعدون لصدق ما توعدون من البعث واقع والجزاء صادق. الدين اللي يطلق به الجزاء هنا يوم الدين يعني يوم الجزاء على العمل اللي عملناه. يبقى أقسم بأربعة أشياء: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يبقى ده جاي وده جاي الاثنين، لأن الخلاف في البعث وخايفين من البعث ليه عشان الحساب. قال الاثنين جايين. طب ايه مناسبة القسم بهذه الاشياء علشان الدين؟ انما توعدون على صادق وان الدين لواقع، لازم يكون في مناسبة. ازاي الكلام؟ انك تعالى انظر الى الكون ساعة خلق، خلق فيه كل شيء بحيث لا يزاد في الخلق الا الانسان الا ما يقوم حياة الانسان. انما ميت هي ميت، ما فيش مية هتيجي زيادة. ازاي بقى؟ ام قال لك ليه؟ انت اعمل نفسك كده، شوف شربت كم طن مية في عمرك؟ 10 أطنان مية؟ هل هم فاضلين فيك وبقيت 10 أطنان؟ لا، نزلوا ايه؟ في شيء نزل، فضلات مطهرة، فضلات عرق، خد شوية ماء وطلع، سنك قلبي نفت النفس الله، كل ده طلع ولا لا؟ وفي الأفضلات اللي هي نجفة البوت طلع، المية اللي في قلب البراز طلع. يبقى انت ما اختطرتش بالكم طن، بل نزل منهم وذلهم. اذن فلما يجي ناخد من الميه شويه على قدنا طول الحياه بيطلع قد كده. اما اللي معانا ايه؟ اللي معانا قدر وزننا بس من الماء بس، انما هيطلع وبيبقى زيه. اذا الماء ما يزيدش ولا ايه؟ ولا ينقص، هي بس دوره. قال لك بقى انا قدرنا على ان الماء اتسنى وبعدين عملناه وجبناه ثاني، بكرناه وجبناه ثاني. الله، طب ما تصدق بقى اننا عن ايه؟ كده ونجيبك ثاني، دوره وهنجيبك ثاني. يبقى اذا اخذ من الشيء الكوني المادي ما يثبت الامر الواقعي الذي يختلف فيه. ليه؟ الميه كانت موجوده واحنا شربناها وبعدين طلعت بوق وبعدين نزلت والله وبعدين جت لنا ثاني. تقول انما توعدون لواقع، ما تفهموش ان الشيء اللي يفنى مش هيرجع ثاني. ده الميه اللي انت بتشربها دي هتخرج منك، ولما تخرج برضه هترتفع وتبقى بخار، وبعدين تروح تتطهر كده وتنزل ليك تاني، ويمكن ما يبقى غير ماء مرارا. شوف بعدد قد ايه على ما جيت. فاذا قلت لك ان شيئا يبدأ ويعود وينتهي ويعود ويعمل دوره، ما ايه؟ ما تكذبهاش. والذاريات ذروة فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع.